أو يجب فيه فقط القيمة؟ هل يجب فيه القصاص أو تجب فيه القيمة؟ هناك من قال بأنه يجب فيه القصاص. لماذا؟ لأن العبد يشبه الحر في كونه إنسانا وفي كونه مكلفا وفي كونه ينكح ويطلق، إذن فهو أشبه العبد أشبه الحر في هذه الأوصاف. وهناك من قال بأنه لا تجب فيه، لا يجب فيه القصاص، وإنما يجب فيه القيمة، لأن العبد يشبه المال في كونه يملك وفي كونه يوهب وفي كونه يوصى به إلى غير ذلك. إذن فالفرع هنا الذي هو العبد تردد بين أصلين، فهل نقيسه على الحر أو نقيسه على المال؟ قالوا بأنه يقاس طبعا بأيهما أقرب، بأيهما أقرب، فقيل بأنه يقاس على المال. لذلك قال فيلحق بأكثرهما شبها به، فيلحق بأكثرهما شبها به وهو المال، وبالتالي يأخذ حكمه. فمن قتل عبدا، فالحر مثلا الذي يقتل عبدا تجب عليه القيمة، تجب عليه القيمة، لأن العبد يقاس على المال، يقاس على المال بجامع، وهو أش أنه يملك ويباع إلى غير ذلك. قال ولا يصار إليه مع إمكان غيره، يعني متى تأتى قياس الدلالة وقياس العلة فلا يصار إلى قياس الشبه، فلا يصار إلى قياس الشبه، فهو أضعف أنواع القياسات، فهو أضعف أنواع القياسات. ثم قال ومن شروط، ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني شرع الآن في بيان بعض أو في بيان بعض شروط الأصل، وسيتكلم عن بعض شروط العلة وعن بعض شروط الفرع، والكلام على هذه الأصول يطول، ولكن المصنف أو الماتر رحمه الله تعالى ذكر بعضها بدليل قوله ومن. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يرحمك الله، يقصد بالمناسبة كما قال عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال يقصد الأظهر أن المراد بالمناسبة أي المناسبة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع. يقصد بالمناسبة يعني المناسبة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفا، علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، وصفا ويمثل بقضية تشويش الفكر وانشغال القلب. فمثلا الغضبان، الغضبان يمنع من القضاء لعلة، وهي ماذا؟ أن ذهنه شوش، فيقاس عليه الحاقن، فيقاس عليه الحاقن والحاقب والحاقم. الحاقن تقال للمحبوس بالبول وبالباء الغائط، المحبوس بالغائط، وبالميم لهما، الحقن للبول وما بالميم ما لهما جمع يا حميمي، الحقن للبول وما بالميم ما لهما جمع يا حميمي، وصاحب الغائط ما بالباء جاء وصفه عنهم بلا امتراء، وصاحب الغائط ما بالباء جاء وصفه عنهم بلا امتراء. إذن فالحاقن كذلك يمنع من القضاء قياسا على الغضبان، لا يقضي أحدكم وهو غضبان، إذن هذا أصل، فيقاس عليه لوجود العلة وهي التشويش. إذن فالمناسبة واضحة هنا بين الأصل وبين الفرع، إذا المناسبة واضحة، إذا المناسبة في العلة بأن تكون، المناسبة في العلة واضحة هنا إذا قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق بين الخصمين. إذن هذا شرط من شروط الأصل. إذن قال من شرط الفرع وهذا من شرط الأصل، أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه. إذن هذا الذي يريد أن يثبت حكم الأصل لفرع ما أثناء الجدال وأثناء النقاش لا بد أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين القائس وبين خصمه، بين القائس وبين خصمه، لأنه إذا لم يتفق على حكم الأصل فهذا سيؤدي إلى الانتشار. معنى الانتشار أنه سينازع في أصله، يقول أنا لا أتفق معك على هذا الحكم الذي تريد أن تثبته للفرع وتحملني عليه، أنا لست متفقا معك. مثاله قول الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. إذن فينا هو الأصل وفينا هو الفرع؟ جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، فيقول الحنفي أنا لا أسلم لك هذا الأصل، وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ بل يطهر عنده. إذن عند الحنبلي أن جلد الكلب لا يطهر يطهر بالدباغ، إذن هذا أصل عنده، لكن الحنفي ليس أصلا عنده. إذن فلا بد من أن يكون حكم الأصل متفقا عليه عند الخصام. أما إن لم يكن هناك خصام، يعني أراد فقط إثبات حكم، فهذا لا يستلزم، فهذا لا يستلزم. قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، أن تطرد في معلولاتها. معنى ذلك أنه يريد أن يقول بأنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور ينبغي أن يوجد الحكم. إذن فمتى تخلفت كان ذلك قدحا فيها، كان ذلك قدحا فيها. فمتى وجد الإسكار وجد التحريم. إذن الخمر علة تحريمه ما هي؟ الإسكار. إذن متى وجد الإسكار في النبيذ أو في غيره من الأشربة فإنها تحرم، فإنها تحرم. فرضنا وجدنا إسكارا فرضا ولم يحرر ذاك ولم يحرم ذاك الشراب، إذن فعند ذاك يطعن في العلة وتنتقد كما سيأتي معنا وتنتقد. قال فلا تنتقد لفظا ولا معنى. الانتقاد طبعا وهو كما قلنا أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. إذن فهذا ما يسمونه بالاضطراد. الاضطراد ما هو؟ أنه متى وجدت العلة وجد الحكم، متى وجدت العلة فإن الحكم لا بد أن يكون. طبعا فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهذا يجعل العلة منتقضة، منتقضة معنى منتقضة يعني غير صالحة، غير صالحة، لأن من شرط العلة أن تكون منتقضة، أن تكون صالحة، أن تكون صالحة متى وجدت وجد الحكم. وهناك من العلماء من يفصل، الماتي رحمه الله تعالى عمم، قال فإذا منع، فإذا وجدت العلة ومنع من الحكم مانع، منع من الحكم مانع، فهذا لا يجعل العلة منتقضة، لا يجعل العلة منتقضة. مثال يمثلون له القتل، يقولون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص. قد يقتل والد ولده عمدا عدوانا لكن لا يقتص منه، لا يقتص منه على قول بعض أهل العلم. إذن فالعلة هنا وجدت وهو القتل العمد العدوان، لكن لم يوجد الحكم اللي هو القصاص. إذن فعند بعضهم بأن العلة هنا منتقضة لا يصلح التعليل بها، وعلى قولهم على قول بعضهم بأن العلة بأن سبب تخلف الحكم هنا وهو وجود المانع وهو الأبوة، وهو الأبوة، لذلك يجعلون هذه العلة مخصصة، يجعلون هذه العلة مخصصة فلا يجعلونه منتقضة. ومثال فقد الشرط، يقولون الزنا علة للرجم إجماعا، الزنا علة للرجم لكن شرطه الإحصان، فإذا تخلف الحكم وهو الرجم مع وجود العلة وهو الزنا فلا يقال إنها علة منتقضة، ما بل يقال بأنها علة مخصصة لأنه تخلف شرط تأثيرها، تخلف شرط تأثيرها وهو الإحصان. إذن فعلى قول بعضهم أنها تنتقد، هناك من عمم، وعلى قول بعضهم أنها لا تنتقد بل تجعل مخصصة، بل تجعل مخصصة. طيب إن كان تخلفها لغير مانع ولغير تخلف شرط أو لغير يعني تخلف الشرط، نعم، فهذا لا يصح التعليل بها، فهذا لا يصح التعليل بها. ثم قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. أراد بالحكم هنا حكم الأصل من حيث صحة إلحاق الفرع فيه بسبب علته. قال ومن شروط الحكم أن يكون تابعا للعلة، ومن شروط الحكم أن يكون تابعا للعلة. متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا هو ما يسمونه بالاضطراد والانعكاس. الاضطراد والانعكاس، الاضطراد وجدت العلة وجد الحكم، ها؟ الانعكاس فقدت العلة يفقد الحكم، وهذا طبعا على قول من يمنع تعدد العلة، على قول من يمنع تعدد العلة. فنقول مثلا البول، البول مثلا موجب لماذا؟ لنقض الوضوء، البول موجب لنقض الوضوء، إذن متى كان البول؟ انتقض الوضوء. ومتى عدم؟ هل ينتقد أم لا؟ إذن فهذا يعني قضية الاضطراد والانعكاس عند من يقول بمنع تعدد العلة، وإلا بأن كان يعني بأن كانت هناك أوصاف كثيرة متواردة فيعني قد يوجد بعضها وقد لا يوجد، أو قد ينتفي بعضها مع وجود الحكم إذا كانت العلة مركبة من أوصاف، إذا كانت العلة مركبة من أوصاف كالانتقاض، فالانتقاض مركب من أوصاف وهو البول والغائط والفساء، فقد يفقد أحد هذه الأوصاف لكن يوجد الحكم. إذن فقولنا بالاضطراد والانعكاس عند من يمنع تعدد العلة، عند من يمنع تعدد العلة، يعني العلة قد تكون كما قلت لكم آنفا أحيانا مركبة من أوصاف، من أوصاف. ثم قال والعلة هي الجالبة للحكم، العلة هي الجالبة للحكم، يقصد بالعلة هي الجالبة للحكم أي العلة هي، يقصد أن الشارع، أن الشارع هو الذي جعلها جالبة للحكم، ليست العلة هي الجالبة بنفسها وذاتها، فهذا يعني لا يجوز قوله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحمله على تشريع الأحكام أي شيء، ولكن يقصد أن الشارع جعلها جالبة للحكم، أن الشارع جعلها جالبة للحكم، ولو قال العلة هي المعرفة للحكم لكان أليق، لكان أليق. ثم قال والحكم هو المجلوب للعلة، والحكم هو المجلوب للعلة، معنى الحكم سببه ماذا؟ هو العلة. إذن الحكم هو ما جلبته العلة. إذن تحريم الخمر سببه ماذا؟ وجود الإسكار، سببه وجود الإسكار، والإسكار الذي هو العلة جعل الله سبحانه وتعالى هذه العلة هي الجالبة للحكم، وهو التحريم، وهو التحريم. وبهذا ننهي هذا الباب، وباب القياس يعني الكلام فيه كثير وكثير جدا، لكن طبعا حسبنا ما ذكرنا منه، وإن يسر الله سبحانه وتعالى ربما يعني تكون له دروس خاصة به إن شاء الله تعالى. قال الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشارع، ومنهم من قال بالتوقف. هذا الباب يتعلق بمسألة الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها. طبعا ما بدا نفعه، ما ظهر نفعه لا ينتفع به، وما ظهر ضرره فهذا ينبغي للمسلم أن يتجنبه، يتجنبه. أما ما خلا عن هذين الأمرين فهو محل النزاع بين أهل العلم. فمنهم من قال بأن الأصل في الأشياء المنع والحظر، لأن هذه الأشياء التي بين أيدينا هي ملك لمن؟ لله، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، بدليل قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم، فقالوا بأن الأصل في الأشياء هو الحظر أي المنع. ومنهم من قال بأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشارع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل جميع ما على الأرض سخره لنا، والتسخير معناه آش؟ الانتفاع، الانتفاع به، معنى أنه مباح، معنى أنه مباح. قال تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام، وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. واستدلوا بأشياء أخرى، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل أو سخر أو جعل هذه الآيات وردت في سياق الامتنان، ومعنى ذلك أنه أن الله سبحانه وتعالى يمتن بها على بني البشر بحيث سخرها لهم وجعلها في متناولهم. إذن فالأصل في الأشياء الإباحة عندهم. وهناك قول ثالث وهو التوقف، والذي يظهر والعلم عند الله أن القول الثاني هو الراجح لقوة أدلته، وهو الذي جنح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ومعنى، قال الماتن رحمه الله ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا ما يسميه أهل الأصول بالاستصحاب، وهو من الأدلة المختلف فيها، من الأدلة المختلف فيها. والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة، والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة، فالألف والسين والتاء للطلب. واصطلاحا هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي الأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. هو ما ثبت في الزمن الماضي هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو الذي يعبرون عنه بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن فرضا لو جاء شخص وادعى دينا على آخر، قال هذا الرجل لي عليه دين، لي عليه دين، إذن فنستصحب الأصل وهو أش براءة الذمة، فنقول له لا شيء لك إلا بالبينة، إلا بالبينة. إذن فماذا فعلنا؟ استصحبنا الأصل وهو براءة الذمة وخلوها. إذن هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي الأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. والاستصحاب أنواع، من أنواع الاستصحاب استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل، وهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. فنقول مثلا جاء رجل قال هناك صلاة سادسة زيدت عليكم، نقول له الأصل هو براءة، الأصل هو العدم، العدم الأصلي، إيتي بدليل، أو هناك شرع كذا كذا، نقول له إيتي بدليل، لأن الأصل هو استصحاب العدم الأصلي لا شيء. إذن فإذا أردت أن تثبت شيئا فأتي بدليله، فأتي بدليله. إذن الأصل براءة الذمة من التكاليف، فهذا هو الأصل. إذن فالإنسان مثلا الذي يثبت عبادة ما هو الذي عليه الدليل، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، من التكاليف الشرعية حتى يجيء الدليل المثبت لها، حتى يجيء الدليل المثبت لها، كما قلت لكم كان في صلاة سادسة وعدم صوم، يعني عدم وجوب صوم رجب. واحد جاء قال الآن صوم شوال واجب عليكم، صوم شوال يعني شهر شوال، نقول له إيتي بدليل، فالأصل هو براءة الذمة عن التكاليف، إيتي بدليل. إذن هذا هو النوع الأول، وهو الذي عرفه أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، عند عدم الدليل الشرعي. وقوله عند عدم الدليل الشرعي أي فيما يظهر للمجتهد، فيما يظهر للمجتهد، يعني عند بحثه، عند بحثه. وهذا النوع حجة كما قال كثير من أهل العلم، وهو الذي عليه الجمهور، وهو الذي عليه الجمهور. النوع الثاني وهو الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه. مثاله رجل توضأ ثم بعد ذلك طرأ له الشك هل هو متوضئ أو لا، فإنه يستصحب الأصل وهو الوضوء، وهو الوضوء أنه كان متوضئ. إذن هذا الاستصحاب دل عليه الشرع كاستصحاب الطهارة بناء على ما مضى من الوضوء. إذن فيستصحب ماذا؟ يستصحب الطهارة، يستصحب الطهارة. إذن هذا يسمى بالاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه. وهناك، وهذا النوع كذلك لا خلاف وجوب العمل به إلى أن يثبت له معارض، إلى أن يثبت له معارض. النوع الثالث وهو استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، تأخذ بالعموم مع احتمال أن يرد نص يخصصه، لكن أنت الآن تستصحب هذا الدليل الذي دل على العموم، تستصحبه أي تعمل به، ولا تحتج بعدم عملك به باحتمال وجود مخصص له، لا الاحتمال لا ينقض استصحاب الأصل، لا ينقض استصحاب الدليل. ومن أمثلته أن فريقا من أهل العلم قالوا بجواز نكاح الزانية، قالوا بجواز نكاح الزانية في حملها، أو عفوا نكاح الزانية قبل وضع حملها، يعني في أثناء فترة الحمل قبل وضع حملها. والصحيح عدم الجواز استصحابا للدليل، وهو قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهناك نوع رابع مختلف فيه، نوع رابع مختلف فيه، وهو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، في محل الخلاف هذا نوع مختلف فيه. المبحث الآخر وهو ترتيب الأدلة. طبعا كما قلنا الأدلة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو متفق عليه وهو القرآن والسنة والكتاب والإجماع، ومنها ما هو مختلف فيه، ومر معنا يعني منه قول الصحابي والاستصحاب والأدلة. طبعا يعني بهذا التقسيم يعني ينعكس عليها قوة وضعفها. إذن فأثناء المعارضة يقدم الدليل المتفق عليه على المختلف فيه، والدليل المتفق عليه فيه ما يوجب العلم وفيه ما يوجب الظن، فيقدم الذي يوجب العلم على الموجب للظن. لذلك قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، فيقدم الجلي منها على الخفي. المقصود بالجلي هو ما اتضح معناه، فيقدم مثلا الظاهر على المؤول، ويقدم النص على الظاهر، ويقصد بالخفي وهو ما خفي المراد منه، ويقدم كذلك الظاهر بالدليل على المجمل، الظاهر بالدليل على المجمل. لماذا؟ لجلائه وبيانه. والموجب للعلم على الموجب للظن، فيقدم مثلا خبر المتواتر على خبر الآحاد، ويقدم كذلك العام الذي يوجب العلم، كمثل مثلا النكرة إذا زيدت قبلها من على النكرة التي تفيد العموم من غير زيادة من، لأن من أهل العلم من قال بأن النكرة التي زيدت من قبلها فهي تفيد النص، فهي موجبة للعلم، ما جاء من أحد، ما جاء من أحد ليس هي ما جاء أحد، فقولنا ما جاء من أحد أقوى في الدلالة على العموم من غيره. لذلك قالوا بأن النكر في سياق النفي التي تأتي قبل من التنصيصية فهي توجب العلم. وهناك من قال كذلك بأن كل هي موجبة للعلم فتقدم على غيرها، وهكذا. إذن والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، يقصد بالنطق هنا قول الله وقوله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقدم على القياس لأنه لا قياس مع وجود النص. ويقدم كذلك القياس الجلي على القياس الخفي، وأمثلة الجلي تقدمت معنا في قضية الإحراق وفي قضية التأفيف. ويقصد بالقياس الخفي هو الذي تثبت علته بالاستنباط، لم تثبت بالنص أو بالإجماع، وإنما ثبتت بمجرد الاستنباط. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. إن وجد في الكتاب والسنة ما يغير أصلهما هذا يعمل به، وإلا فالأصل استصحاب ما كان على ما كان، وهو العدم الأصلي، ثم قال شروط المفتي، ومن شروط، طبعا فرغ المصنف المماثل رحمه الله تعالى من الكلام عن الأدلة الشرعية، وشرع يتكلم في صفات أو عن صفات المجتهد، لأن هذا قد أدخلوه في حد أصول الفقه، لأنه قال أصول الفقه وهو معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد حال المستفيد، إذن هو الذي سيتكلم عنه. قال ومن شروط المفتي، المفتي مشتق من الإفتاء، من أفتى يفتي إفتاء، والإفتاء معناه الإبانة، معناه الإبانة، ويقصد نبيه هنا هو المخبر عن حكم، عن حكم شرعي، المخبر عن حكم شرعي. إذن طبعا هذا الذي سيخبر عن حكم شرعي فهو موقع عن رب العالمين، يعني يريد أن يخبرنا عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة أو في هذه الواقعة. إذن فالعلماء حتى لا يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه فيدخله من هب ودب، اشترطوا شروطا يعرف بها من يؤخذ من قوله ممن يرد. قالوا أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، عالما بالفقه أصلا وفرعا، أي عالما بمسائل الفقه وقواعده، عالما بمسائل الفقه وقواعده وأصوله، وأصوله واختلاف العلماء في ذلك ومذاهبهم، واختلاف العلماء في ذلك ومذاهبهم، لأن معرفة الخلاف ومعرفة المذاهب يعني تجعل الإنسان على بصيرة فيما ينتقيه، فيما ينتقيه. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كذلك من شروط المفتي أن يكون كامل الآلة، معنى أن يكون صحيح الذهن وجيد الفهم، صحيح الذهن وجيد الفهم، وهذا من أسس الاجتهاد، من أسس الاجتهاد. وأن يكون كامل الآلة يعني صحيح الذهن وجيد الفهم، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، من النحو واللغة. طبعا اللغة هي الوسيلة لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى، أو من الوسائل لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا بد منها، لا بد من معرفتها، لا بد من معرفة اللغة، ولا بد كذلك من معرفة النحو، لأن النحو يعتني بأواخر الكلمات، يعني تلك الحركات التي تعتري أواخر الكلمات فينتج عنها تغيير في المعنى. إذن لا بد الإنسان أن يعرف المرفوع ماذا يستفاد منه، المجرور، المنصوب، وما إلى ذلك. لذلك قال بعضهم النحو أفضل ما يقرأ ويقتبس، لأنه لكتاب الله ملتمس. ومن هنا اشترطوا على المجتهد أن يكون عارفا باللغة وبالنحو، لا يشترط أن يكون مثل سيبويه في النحو، ولا مثل يعني فحول الشعراء في اللغة، يعني أن يلم باللغة، لا، ولكن أن يكون على يعني على قسط يمكنه من معرفة كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله، وأن يكون كذلك على قسط في معرفة الرجال، في معرفة الرجال يعني رواة الحديث، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار أو الأخبار الواردة فيها. يعني من شرط المجتهد كذلك أن يكون عالما بآيات الأحكام، بآيات الأحكام، وأحدها بعضهم كما مر معنا ذكره بكم، 500، أن يكون على دراية بها، لا يشترط حفظها، ولكن أن يكون على دراية بها ومعرفة بها. ومنهم من قال لا، بل لا بد أن يكون على دراية بالقرآن كله، لأن القرآن كله يتضمن الأحكام، أو كله تستفاد منه الأحكام، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم. لذلك لا بد للمفتي أن يكون على دراية بكتاب الله كله، لا بأصول الأحكام فقط، بل بكتاب الله كله، لأن الآيات تدل على الأحكام إما بالتطابق، بالمطابقة، أو بالتضمن، أو باللزوم، أو باللزوم. ما يشترط في المستفتي، ما يشترط في المستفتي. قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد. ومن شرط المستفتي أي الذي يطلب الفتوى، من شرطه أن يقلد، فيدخل في المقلد هنا العام والمتعلم، لأن عندنا مقلد وعندنا مجتهد. إذن ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، إذن فعندنا أهل التقليد وعندنا أهل الاجتهاد، فيدخل في أهل التقليد من؟ قلنا العام والمتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، إذن فيقلده في الفتوى. سبب هذا التقليد ما هو؟ وهو قصوره عن إدراك الأحكام، لأنه لا يتمتع بتلك الشروط التي قلنا آنفا، عن تلك الآليات من جودة الذهن ومن معرفة باللغة ومن معرفة بالرجال ومن إلى غير ذلك. لذلك فقصوره هذا ينتج عنه ماذا؟ أنه يلزمه أن يقلد، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين: سائل ومسؤول. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. إذن ومعنى التقليد هنا وهو قبوله، إذا سأل فينبغي أن يقبل قوله ويعمل به، معنى قبول لا، ومعنى التقليد هنا وهو قبول قوله والعمل به. لكن لما قلنا قبول قوله والعمل به، معنى أنه لا يجوز للعام أن يقلد العالم المجتهد في أفعاله لاحتمال أنه يصدر منه ذلك سهوا، لاحتمال أن يصدر منه ذلك الفعل سهوا. لذلك فيقلد في الأقوال لا في الأفعال. قال: وليس للعالم أن يقلد. لماذا؟ لأن له الملكة لإدراك الأحكام الشرعية، إذن فهو غير قاصر عن إدراك الأحكام الشرعية، وبالتالي لا يجوز له أن يقلد. اللهم إلا في حالتين: إن لم يظهر، إن اجتهد ولم يظهر له الحكم جاز له أن يقلد، أو كانت الحادثة تقتضي الفورية، يعني نازل من النوازل سئل ما عرف يسأل، يجوز له أن يسأل ويقلد. إذن يجوز للعالم أن يقلد في هذين الحالتين. وقيل يقلد، قال: وقيل يقلد من غير قيد ولا شرط. وطبعا قضية الاستفتاء ينبغي الإنسان أن يعلم بأن هذه أمانة، فالإنسان ينبغي أن يحتاط لدينه، ينبغي أن يحتاط لدينه. إذن فلا يسأل إلا أهل العلم، ذلك ربنا عز وجل قال: أهل، فاسألوا أهل الذكر. يعني الإنسان من أعرف الناس بالناس؟ أهله. لذلك أعرف الناس بالقرآن والسنة وهم أهله. لذلك الإنسان لا يسأل إلا أعرف الناس بالقرآن وبالسنة وهم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال: التقليد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. إذن تكلم عن الاجتهاد، والآن يتكلم عن التقليد. والتقليد وهو وضع الشيء في العنق حال كونه محيطا به، وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة. واصطلاحا عرفه قال: هو قبول قول القائل بلا حجة، أي تسأله عن حكم المسألة فيقول لك حرام، جائز، مكروه، إلى غير ذلك، من غير أن يدلل، من غير أن يدلل. قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. إذن فيسمى قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا بهذا التعريف، وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأنه حجة في نفسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه، لذلك لا يسمى قوله صلى الله عليه وسلم أو قبول قوله لا يسمى تقليدا. إذن فإطلاق قبول قوله صلى الله عليه وسلم تقليدا إنما هو توسع كما قال بعض أهل العلم. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي من أين أخذه، أي ما مأخذ هذا القول، وهذا طبعا يخرج أخذ القول مع معرفة دليله، فيخرج من المتعلم، لأنه يأخذ القول بدليله، فتصبح القسمة يعني ثلاثية، القسمة هنا ثلاثية، يعني مقلد لا يعرف والآخر يعرف مأخذ، إذن فهذا يسمى ماذا؟ متعلم، وهناك الذي بلغ رتبة الاجتهاد، إذن فالقسمة ثلاثية وهي متحتمة كما ترون. قال هناك من عرف يعني عرفه تعريفا أجود، وهو اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أي يحكم به، ويقصد بالقياس هنا هو الاجتهاد، هو الاجتهاد. قال فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لأننا لا نعلم مأخذ قوله، لأننا لا نعلم مأخذ قوله. ويعني مر معنا الصحيح أن ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم فهو مؤيد به الوحي بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاجتهاد في حقه في أمر من أمور الدنيا طبعا، فهو جائز وواقع بالإجماع. ثم قال الاجتهاد، باب الاجتهاد. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن تكلم عن التقليد، والآن يتكلم عن الاجتهاد. والاجتهاد هو بذل الجهد وهو الوسع، وهو بذل الجهد وهو الوسع، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة. وعرفه بقوله بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع في بلوغ الغرض. ولو قال بذل الفقيه الوسع في بلوغ الغرض لكان أدق، بذل الفقيه، بذل الفقيه، لأن قولنا الفقيه معنى أنه يبذل وسعه أين؟ في الأحكام، في إثبات الأحكام الشرعية، يعني لا بد من إضافة الفقيه. بذل الفقيه الوسع في بلوغ الغرض. قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة، يعني على الشروط والمواصفات التي ذكرنا، فإن اجتهد في الفروع، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، يعني أجر الإصابة وأجر المشقة. وإن اجتهد فيها وأصاب فله أجر، له أجر أش؟ الوسع، له أجر المشقة والوسع. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني هذه مسألة هل كل مجتهد في الفروع مصيب أم لا. والصحيح أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، ليس مصيبا، ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، لماذا؟ بناء على أن لله سبحانه وتعالى في هذه الحوادث أن له فيها حكما، يعني قبل أن تجتهد في هذه الحادثة في هذه الواقعة، الآن نريد أن نثبت حكما لهذه الواقعة مسبقا، هل فيها حكم لله أم لا؟ هناك من قال بأنها عارية عن الحكم، لا حكم لله فيها، وبالتالي صوبوا قول كل مجتهد سواء أصاب أو أخطأ. ومنهم من قال لا، الحوادث ليست عارية عن حكم الله سبحانه وتعالى فيها، إذن فحكم الله ثابت، إذن فعندما يجتهد المجتهد فإما أن يصيب حكم الله وإما أن يخطئ، فإما أن يصيب حكم الله وإما أن يخطئ، إذن فمحل الخلاف واضح، إذن فيتبين أنه ليس كل مجتهد مصيبا. إذن لذلك قال ومنهم من قال كل مجتهد، لاحظوا في الفروع، لأن الفروع يقابلها الأصول لأنه سيتكلم عنها، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. طبعا المراد بالأصول الكلامية يعني مسائل العقيدة، مسائل العقيدة فيها مخطئ وصائب، لأنه لو قلنا الكل مصيب لصوبنا اعتقادات اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والملحدين، لأن اعتقادهم هذا جاء عن ماذا؟ جاء عن اجتهاد وعن بذل وسع، فاجتهادهم أدى إلى هذا الاعتقاد. لذلك في مسائل الاعتقاد فصل قال بأنه فيها المخطئ وفيها المصيب، والصحيح أن يعني في الاعتقادات وفي الفروع يعني فيها مصيب ومخطئ، فيها مصيب ومخطئ، فما وافق الدليل فهو مصيب وما خالفه فهو مخطئ. قال ودليل ذلك، دليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وهذا ظاهر في عمومه. ووجه الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة أخرى، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ وأحيانا يصوب، إما بالكلام وإما بالإقرار، وإما بالإقرار. وبهذا ننهي هذا المتن، نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وطبعا ما كان فيه من سهو أو خطأ فنرجو الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا فيه. وطبعا تعلمون أن البشرية هي مظنة ومحل للزلل، إذن فما كان من خطأ وزلل فهو مني ومن الشيطان، وما كان من صواب وتوفيق فهو من الله سبحانه وتعالى. والمرجو أن الإخوان أن من وجد يعني خطأ أو هناتا فلينبه على ذلك إن شاء الله تعالى، ربما قد يكون لنا يعني ما هذه الورقات يعني لقاء آخر يكون إن شاء الله تعالى أليق ويكون إن شاء الله تعالى أوسع، يعني فحسبنا من هذه الورقات أننا أشرنا إشارات، فكما قلت نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما وقع فيها من سهو وما وقع فيها من خطأ. وهذه هي عادة البشر في كلامهم وفي تآليفهم، كما قال ربنا عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.